فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة إذا زنت وكانت بكرا فهل تغرب كالرجل؟ تغرب مع محرمها، تغرب مع محرمها، وتلزمها النفقة عليه والتكاليف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.